صلى الله عليه وسلم من قول النبي، يعني هذا كذا قال النبي ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، او الفعل كان يحدث الصحابه ان يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح بيني هذا قول الفعل، فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا مفهوم، او اقرار النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل رجل بحركه النبي صلى الله عليه وسلم او يقول قولا، والنبي عليه الصلاه والسلام يدرك هذا القول ويسمع منه ويرى منه ذلك الفعل، ومع ذلك لا ينكر هذا يعني اقرار برسول الله عليه الصلاه والسلام ان رسول الله لا يشرع عطاء، فاذا فعل بحرص النبي صلى الله عليه وسلم فعل اصيب بحرص قول، والنبي عليه الصلاه والسلام لا يكلم ولا يجمع على فعل ذلك الفعل، فهذا ايه يعد ايه من الاقرار، اقرار النبي عليه الصلاه وهذا من اول السنه، يعني العلماء يستدلون بسكوت النبي على بعض الاشياء يقول في زمانه بانه ايه مشروع، اذ لو سمعت مشروعا لما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان بعض الصحابه والعلماء يستدلون كثيرا بانهم كانوا يفعلون في زمان النبي عليه الصلاه والسلام ولا تذكر عليه لا في القران ولا في السنه، يتبينون بذلك على ان هذه الافعال مشروعه، لان هذه الافعال مشروعه كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كل نعد والقران ينزل، العهد هو ان يعد الرجل عن ايه؟ امراه اذا جاب على المراه يخرج خالف الفرق ده المؤمن العهد، فبعض الناس او وهذا كان معروف عند اليهود أكان يذكرون العهد ويسمون ذلك المعقودة الصغرى، فلما ذكر ذلك في جانب بن عبد الله أنكر ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في زمان النبي يعدلون عن الأيام، ومع ذلك لم يجد القرآن ينكر ذلك ولم ينكر ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدل بسكوت القرآن والسنة عن الإنكار على هذا الفعل على انه من المشهور. اذا ذلك ايضا قول من اول السنه، يبقى لما نعرف واحد يقول لك قوم جبر يعرفون من اهل القران يقول القران ده موقوف. لا مش موقوف. هو موقوف من قبل الصحابه لكنه من اجل قوم ايه؟ مرفوض. ليه؟ لانه يتضمن اقرار النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابه هذا الفعل المسلم. أو يتم إثنان إلى الصحابي كذلك. يحتاج إلى السورة الأولى في بيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السورة الثانية يتم إلى الصحابة، يعني أن يروي أحد الرواة الحديث إثنانا إلى الصحابي أن هذا الصحابي قال، يعني من قبل الأشياء مما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذا أو فعل كذا وكذا. ماشي؟ فهذا يسمى موقوف كفايه ان شاء الله تعالى، موقوف على الصحابه. ثم قص رجل فاخذ يفسر من هو الصحابه. قال وهو يعني الصحابه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخلفت بيته في الاصحاب. هنا كلام جميل جدا. في عرض الصحابة من هو الصحابي؟ من لقي الرسول مؤمنا به ومات مؤمنا فدام صحبه. فليحسبه. من لقي النبي مؤمنا به ومات مؤمنا فدام صحبه. كل رجل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وقت لقائه للنبي مؤمنا فهو متى؟ إذا دفع الإيمان. ما يكونش في المبتدي مثلا. لأن المبتدي تنفع عنه إيه؟ شرف الصحبة. إلا إن كان واحد قبل تبتدي الصورة ذات ذات عن القلب. طبع إيه صحبة القلب؟ ولا تنفع منه. في عدد أول الصحابة من لقي النبي. ولو من اللقاء أن يتقي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف كان مؤمن في زمان النبي ولم يتقي بالنبي؟ زي النبي وزي قالت صحيحا دوت كانت مقبولة لجمال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يذهب ولم يسافر إلى رسول الله في المدينة إلا ليرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان مؤمنا لله من حيث كونه مؤمنا هو مؤمن، لكن هذا هو الصحبة لا ليه؟ لأنه لا بد أن يلتقي برسول الله، أن يلتقي إليه ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق الأول لابد أن يتحقق عنصر الإلصاق بينه وبينه أليس رسول الله عليه وسلم. اثنين أن يكون وقت لقائه للذي هو معه. فإذا واحد التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن وقت لقائه في كذا كذا، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أحد فوق إلى الأرض مؤثر التقى برسول الله. ها؟ لابد أن يتبع إيمانه بلقاء الله، يعني وقت لقاء النبي منه لا يكون مؤمنا بعد ذلك، لا يكون مؤمنا بعد ذلك، لأن هناك مما كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كفار، والتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لما مات النبي أسلم زي التنوخ رسول الله. التنوخ هو هرب أرسله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كتابه معايا، وكان وقتئذ ايه؟ كافرا، كان وقتئذ كافرا لما يتحدث في المسند الامام احمد لما قال له وجده يحيى سعيد قال لك انا رجل هذا قال رجل يعني يقصد ايه؟ قال انا ربي في امراض الاسلام ايش؟ واضح؟ اذا اتفق رسول الله ام لا؟ لكن وقت لقائه الذي كان مؤمنا لم يكن مؤمنا. ثم لما مات رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم اليهود الى المدينه واسلم. اذا هل هذا صار صحبه؟ لا، لانه لم يستقر رسول الله عليه الصلاه والسلام وقت ايمانه. ماشي يا عم؟ طيب هذا التاريخ إذا رفع رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث مرسل أم مرسل؟ لا مرسل أم مرسل؟ نهاية الصلاة قل أو لا واحد مرسل عن المعرفة واحد مرسل ما فيش حد يلعب من جهه يسرح له الوسط قول يعني هو اللي التقى بجميل الدمار في مصر احنا بنتكلم ان هذا كان بسبب الحمد رسول الله كان هو اللي لما سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك وفكر في اكله مقابل ادمان وفكر واحد يقول ايه ما هو واحد صحابي اي وقت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى جاي؟ انا ما ادري ايه اللي حصل هل يقول ايه؟ مصر تقول ايه؟ مصر تقول ايه؟ مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر Thank you. بس هو الرب كان بيخلق في اوسط ليه بقى حرب؟ لا شريك فرق بين شرف الصحبه وبين الحكم في الاتفاق والانتصار. دي قصه ودي ايه؟ قصه ثانيه. هو ليس صحابي صح الكلام؟ لكن سمع عن رسول الله ثابت. طيب لكي يقبل حديثه او ينظر وقت روايات الحديث كان مسلما ام كان كافرا؟ كان مسلما. ولما يقول ان العداله اشترت عند التحمل ام عند الروايه؟ عند الروايه. وهذا عندما روى كان عدلا ام لم يكن عدلا؟ كان عدلا. اذا ليس صحابيا لكن ما سمعه رسول الله وهو كافر ما دام انه حتى في بعض الثالث يقبل منه ويعد من المتصل. ها؟ ما في صحابه لكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ابو سفيان رضي الله عنه. ابو سفيان البخاري صح في الصحيح وكذلك قلت قصته في ايه؟ في ايه؟ بتاع ايه؟ ها؟ مع هذا طويل طويل الاحيان ابو سفيان وقت الهدنه اللي هي بتاعت الحديبيه لما سافر الى رقص الى قصه العوده كان مؤمن ولا كافر؟ كافر. لكن لماذا قبل ان يقول هذه الروايه؟ لانه حدث بها بعد ان اسلم. اذا قضيه الروايه والحكم بقبولها او رديها او اقصارها او عين اقصارها شيء. وكون الموت قبل ان يقصر شيء اخر ده لا ده لا. عايز تعمل ايه؟ انفصال الشخصيه. ما تدخلش اسباب بعض احيانا تكون الشخصيه بتيجي. يبقى نتكلم عن الصحبه يبقى ده لو نتكلم عن اقتدار الانتظار بقى صعب. مش في صحابي عندي مسلم؟ في ولا ايه؟ مش احنا بنقول عندنا في العلم المرسل اسمه مرسل الصحابي. مش مرسل؟ ايه مرسل الصحابي؟ يعني صحابي صغير زي انس بن مالك زي عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عباس يروي شيئا وقع في اول الاسلام. يعني قبل ان يذهبوا أهذا يعد متصلا؟ مفتوح حاجة؟ مفتوح حاجة ولا متصل لا؟ مرسل لأن هذا الصحابي لم يدرك هذا الزمان أصلا ده الوقع وقع قبل أن يذهب هو صحيح الكلام؟ لكن ربنا يختارون ذلك منه ليه؟ لأنه علمنا أنه أحسن لنا أنا وعن صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ده أول حاجة لا مش هو ده صحيح هل عندي ام المؤمنين في بيت الوحي لما قال اول ما رؤي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي رؤيا الطالق فكان لا يرى رؤيا الا لا جاءت استفاد الصبح الى اخره. عشان بتحكي شيئا حدث في بدء البعثه يعني قبل ان تولد عائشه تقريبا باربع سنين يعني قبل ان تولد عائشه بإيه؟ بأربع سنين. وهي كانت في هذا الشيء الذي حدث قبل أن تولد. يبقى لو قلت له موسى. موسى. الطالبات في المسجد الكريم موسى صعب. لماذا حدث في تغيير أحد منهم؟ لأن علمنا أن عائشة إما أخذ ذلك عن صحابي الآخر أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها حدثت فيه من غير أن تعلمه ذلك. فهي كلامنا؟ فرق بين ده صحابي او مش صحابي وبين ان حديثة مقطع او غير مقطع جلال وده ده علم وده علم زي ما يقول مثلا شعبه من الحجاج ما يحب انا ثقه ولا ضعيف؟ ثقه. طب انا ليش تلاقي الائمه اللي بيغلطوا شعبه في بعض الاحاديث؟ اذا يتعرض على حديث لا ليه؟ كونه ثقه او غير ثقه بعلم اسمه غير حديث كم أصاب في هذا الحديث أو أخطأ بأنه علم اسمه علم الأحاديث ده علم ده علم لأنه كيف إيه معنى ثقة؟ ما معنى كون الرجل ثقة؟ إنه معصوم من الغلط وفي هذا يكون الغلط على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا غلط. إذا قال العلماء فلان ثقة أي أنه في الغالب يخطئ قبل أحاديثه صواب لأن كل أحاديثه صواب لو كان كل أحاديثه صواب لكان معصوم من الغلط. لابد من ذكر أو ذكر الحديث قبل مرة في الحياة. فإذا كان الحديث معين من أحد الطلاب أعطى في شبهة لا يعرف هذا معنى من إيه؟ فقه. مفهوم الكلام؟ دليل ودليل شهادة إيه؟ تفهم وثلاثة تفهم الجزء ده لازم يتفهم مش الأسلاك تخش البعض يفهم معايا؟ معايا؟ لأن بعض الطلاب العلم المعلومات كلها تبقى محصوره عنده في دماغه مش عايز يفكر مش عايز يفكر ايه ايمان يعني مثلا هقول لك انا مسؤول زي جدا ايمان يعني ابن عيسى عليه رحمه الله سئل ربع عن رجل اسمه اصبغ ابن زيد فقال ايه؟ قال ليس به بس يعني مسلم ولا تحسب حديث دون عقاب يعني في الكلمة نفسها الجملة الأولى من الكلام بيوصف الباقي والجملة الثانية بيضعف حاجة ده تلاقي لا ده تلاقي يا ما ينفعش الحاجة لا مش تلاقي بس كمان عقليته مختلفة بيقول لك هو جراحي كده لكن أخطأ في بعض الأحاديث منها حد الخطوبة يعني الدور ده حديث طويل جدا يذكره العلماء في تفسير قوله تعالى وثلاثة فتونة يبقى فيه قصة موسى وفرعون أظن أيام آخر ابن عيينة يقول هذا خطأ إنما والإمام ابن كثير والإمام جد قال إن الصواب أن هذا القول من عبد الله يعني من الإسرائيليين وليس هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بس خلعه من الإسرائيليين في المرات فأخطأ أخطأ إليه حتى جعله عن معنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف هنا الشوف التفكير المعنى إذا هو من نفس النبي صلى الله عليه وسلم على الله فليس قسم من بعض النبي هقول لك يا عبد الله بن مكوكة الأعمى رضي الله عنه فقلنا له ما رأى النبي طبعا هو من كذا صلى الله عليه وسلم في مشكلة صحابي؟ لا لا يمنعه العمى ان يكون صحابي كده صح انه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا مؤمنا من حاله يعني حاله كونه مؤمنا لتقديره ولكن ينفصل عن الفرق بالايمان ما ينفعش المؤمن يوقف ويعتقد انه يوقف الاخر بل وقف لفرقه الذي يريد ان يكون مؤمنا مؤمنا به ومات على الاسلام يعني مات على الاسلام السفر الذي هو مؤمن لكنه مرتد فهذا ايه؟ لا يستحق ان يكون صحابيا قال ولو تخللت الاجابه في الصحابه يعني اذا ارتد ورجع فهذا الاجابه لا يمنع ان يرجع اليه المهم ان يموت على الايمان ان يموت على الايمان وعلى ان يحصل على المعلومين أو يعني أو أن ينتهي الإسناد إلى التابع الإسناد ينتهي إلى التابع يبقى الإسناد الأول انتهى إلى من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الإسناد الثاني انتهى إلى الصحابة الإسناد الثالث إلى التابع قال وهو ما جاء إلى الصحابة إلى التابع الصحابة هو التقى بمن؟ برسول الله مؤمنا ورجع إلى الإيمان كذلك التابعي هو من التقى بواحد من الصحابه او اكثر حلف به ومات الى عليه الايمان فالاول ان هو ما ايه من تكلم النبي عليه الصلاه والسلام يسمى المرفوع والثاني ان هو من تكلم الصحابه المرفوع والثالث اللي هو من سجل من المقطوع يسمى المقطوع وهو غير منقطع المنقطع من مباحث الايه؟ الاتصال والانقطاع وانفعال التسليم اما هذا الانفعال بما اضيف اليه القول او الفعل اللي هو من بحث المتون صح الكلام اللي هو المقطوع لكن بعض اهل العلم يطلق المنقطع في وضع المقطوع والمقطوع في وضع المنقطع والامر سهل لان المبحث ليس ان تفهم سياق الكلام بتعرف مراد الايمان من قوله منقطع او مقطوع طيب الوجه التابعي هنقول المثال ده مقطوع يبقى المقطوع قال لك اه ينفع ازاي؟ قال لك اذا قد يستهل ولم تخلص. يعني ايه؟ يعني هذا موقوف على حد الوقت، ما تكونش موقوف بالضبط، كن موقوف على اساس، موقوف على تحقيق المثال قبل. لكن اذا كنت موقوف بالسكت يبقى تقصد ايه؟ الصحابه. مفهوم هذا الكلام؟ قال ومن نسب لأي شيء مثل، يعني ما نسب إلى تابع التابعين أو تابع تابع التابعين كل ذلك يسمى إيه؟ مقطوع أيضا. قال ويقال للأخيرين الأثر، يقال للأخيرين إيه هو الأخيرين؟ اللي هو الموقوف والمقطوع. الموقوف والمقطوع يطلق عليها اسم ايه؟ الاثر. طب الحديث يطلق على اي واحد منهم؟ الاول اللي هو ايه؟ المنقوع. طب الخبر يطلق على اي واحد منهم؟ اعاده الجميع. صح الكلام؟ اسمع بقى جدا، للاول الحديث جاء وللاثر فللاخيرين ولكل خبر. خبر للأول الحديث جاء والأثر، للأول الحديث جاء والأثر فللأخيرين ولكل خبر. خلاص ماشي ماشي. أنا كنت في حاجه في النقد المصري، بص تقول له انت في مره اول مره تقول له انت في مصر، قلت له بقى ازاي يا عم؟ انت بتسالني؟ انت تجيب لي شيء قبل ثلاث وسائل ثلاث وبعد ثلاث؟ ها؟ نعم هذا شيء محمود، وفي شيء محمود؟ لا تنسى في الدنيا. أنا على ذلك التي عليهم المستشفى. ويقال لكثيرين إن هو الموقوف والموقوف الأثر. وذكر في الكلام العلماء يقول الأحاديث والأثر. يخلون الحديث المرفوعات وبالأثر الموقوفات عن الصحابة أو عن التابعين اللي هي الموقوفات الموضوعة معايا؟ ثم قال والمسند، كلمة مسند موضوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. كلام ثاني مش بقول لك اتحرك يعني عصر العلم عصر ما بقاش عندي مرة. والمسند مرفوع صحابي بسبب ظاهره الاتصال. ايه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا المرفوع هو موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الذي يضيف الى النبي عليه السلام ممكن تقع الاضافه الى الصحابه وممكن تقع الاضافه الى الثالث. شو يعني اذا قال الصحابي قال رسول الله بدل مرفوع المرفوع. طب اذا جاء الثالث اللي هو جبريل بن النبي عليه السلام قال قال رسول الله عز وجل ومن هو المرفوع؟ واحد مرفوع واحد مرفوع احتجاج. اللي يقول مرفوع ينفع ايه؟ واللي يقول مش مرفوع ينفع ايه؟ هم هم. طب واللي يقول مرفوع ده بيقول ايه الثانية؟ دول بقى ايه؟ منتهين عن الفرق؟ ها؟ يعني ايه الشريعة تقول قال رسول الله؟ ما نقول تتكلم محتاجين لكن مرفوع على رسول الله مرفوع. قلت لك ما نحن نرتب الدماغ وقت نفسك كان مرفوع وقلت انه متصل بمنتج اخر الذي ياتي الدليل في كفه قرابه عليه السلام ده مصدق ولا مرتد؟ مرتد لكن مرفوع الظرف مرفوع لان الظرف هو استضافه للنبي بصرف النظر من الذي اضافه لما كنا من عرف المرتد قلنا ايه هو ما يرفعه التابعي الى رسول الله طيب اذا ما رواه التابعي عن رسول الله تبنى مرفوع الظرف مرفوع لانه ليس مرتد مرتد يعني هو مرفوع غير مرتد اما الذي يعطيه استفاد عن رسول الله فهو مرفوع مرتد صح ولا لا؟ فيقول لك المسند حكيتون عليه مسند لم يتحقق فينا عنصران ان يكون مرفوع من جهه من جهه اخرى الذي رفعه مقام يبقى مرتد ولا مرتد؟ مرتد بس بسبب الجنون الاقتصادي قالت ان احيانا المفسد لرواية مثل الحكاية ان عشان تقول هذا حكاية مثلك لا يتعرف فيه الوقوع وقته ان يكون مرفوعا ووقته ان يكون ايه؟ مضطردا اذا تحقق الرفع فقط لما يتحقق الاتصال يسمى ايه؟ مثلك اذا تحقق الاتصال فقط لما يتحقق الرفع فلا يقدر فيه مسلم متى يقاتل المسند اذا كان مرفوعا ومتصلا ماشي؟ قال لك بجد ظاهر الاستقامة لأن ترى العبرة في هذا الوقت هو الصدق أما ما تبين فيه عدم الاتصال بالبحث والتفتيش اللي هو يوم الفات يعني ها؟ فهو لا يمنع من أن يوصف الحديث بأنه مسند من حيث إيه؟ الظاهر كما تأتي إلى حديث هذا مصطلح من حيث إيه؟ الظاهر ثم قد يتبين في رواية أخرى أن هناك عوض سقط بين الظاهرين والإثنان فيدل على أن السند الأولاني إيه؟ منفصلة لكن إحنا هنا نحكم بمقتضى إيه؟ الظاهر أما ما يتبين بعد البحث والتفتيش والدراسة فهذا لا يمنع بوقت الحديث الفقهي إيه؟ مسندا بعدد وقت الإثنان ماشي الكلام؟ كل هذا الكلام الثاني من يطلق المرفوع المسند على المرفوع وان لم يكن متصلا او على المتصل وان لم يكن مرفوعا لكن هذا قول موجود ولا يفكر هذا اكثر استعمالا عند اهل العلم ان المسند هو ما تحقق فيه الايه؟ الوصف الرفع هو الوصف ده الحديث الايه؟ المسند لكن في حاجه اسمها كتاب المسند زي مسند المعنى ده المصدر في رجل طيب هذا المصدر ماذا نسميه مثلا؟ إذا حقق فيه هذا الأمر الرفع بس الاتصال من حيث الظاهر ثم إنه إما أن يرتب على أسماء الصحابة كمثل الشيخ أحمد وربما يرتب على أبواب زي مثلا الصحيح البخاري ومسلم المصدر الصحيح البخاري سمى كتابه ايه؟ المسند الصحيح. لما مسلم سمى كتابه المسند الصحيح، سماه مسند بمعنى ايه؟ انه كتاب ثم فيه احاديث الكتاب. معايا يا جماعه؟ بس. معايا يا جماعه. احيانا الصحابي لا يذكر اسم صحابي اخر ويذكر انما عن مسند، فبتعمل مثلا هو كان صدر المال. قال فإن قل عدد صفحة الشرح كما تقول بك الحبيب على هذا الشرح فهنحن نحن كده إيه؟ سريعا سريعا فإن قل عدد العدد رجال الإسلام فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاه والسلام او الى امام ذي صفه عاليه في الاصابه. عندنا اسنادان، عدد الرواه في احد الاسنادين اكثر منه في عدد الرواه في السند الاخر. يبقى الاسناد الذي رجاله اكثر انزل ولا اعلى؟ والاسناد الذي رجاله اقل انزل ولا اعلى؟ اقل. كلما قل عدد الرواه كلما كانت اسناده ايه؟ عاليه. وكلما زاد عدد الرواه كلما كانت اسناده نازل. فالعايز يقول بقى ان هو ينقسم قسمين، علو نسبي وعلو ايه؟ مطلق. فاما ان يتجه الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني العدد من مثلا الى النبي اقل من العدد منك الى النبي، فلازم علو ايه؟ مطلق. القسم الاول علو مطلق، لكن قد يكون العلو بالنسبه الى ايمان الاسلام. يعني مثلا انا وانت نقول انت بالاسلام الى الزهد، والزهد يروي الى رسول الله على الاسلام، فبين لي انا وبين الزهد سبعه، وبين لك انت وبين الزهد ثمانيه، يبقى الاسلام ايه؟ يبقى العبره ايه؟ بالعدد مني او منك الى الزهد، بصرف النظر عن العدد بين الزهد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى بالعلو الايه؟ ايضا من العلو ما ينشا عن الكتب المصنفه، يجي واحد مثلا يروي حديث بعد البخاري مثلا، فيقول ايه؟ انا اسنادي بعد اسناد البخاري. ليه؟ لانني لو وجدته من طريق البخاري لكان بيني وبين رسول الله مثلا عشر، بينما لما رايتم غير ذلك البخاري صار بيني وبين النبي عليه السلام تسعه. يبقى هنا ايه؟ علو بالنسبه الى صحيح البخاري، وهي بالنسبه الى كتاب الكفر ايه؟ الاقل في الاعداد. قال وفيه في هذا العلو النسبي الموافقه، وهو الوصول الى بيت احد المصنفين من غير طريق. يعني ايه؟ جميل فقط. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السند والنصيب فهو الأقران. عهد الإسلام عهد القلب في السعيدة المحر لا القلب يعني الأقران هم الجماعة المشتركون في الزمان. بس ده تعريف عام، تعريف أي بس المشتركون في السن أو في الإسلام. نفكر ما أبعد من الإيمان، أحد كم يقول لك ذلك؟ هقول هناك جماعة من الرواة اشتركوا في السن يعني عادوا في بلد واحد. زي ايه مثلا ايه افراد كل واحد منا ايه عنده اغنيه ايه الافراد يعني افراد يعني نشترك في السن في الزمان في العصر الذي عشنا فيه. فهذا معنى ايه الافراد. لكن هناك معنى اخر هو الاشتراك في الاثنان. يعني ايه الاثنان؟ يعني بالاخذ عن الشيوخ فجبني اكثر. يعني كيف نزل عندنا 100 واحد اشتركنا في السن صح ولا لا؟ وايضا اشتركنا في تلاعب علم الشيوخ المعينين. يبقى احنا اقران ذات السن لاننا اشتركنا في السن وفي التلاعب للشيوخ. لكن اذا اشتركنا في السن ولم نشترك في الشيوخ لا تخرج. من الاسئله ليه؟ يعني واحد سمع عن الشيوخ القدامى وواحد سمع عن الشيوخ المتأخرين فهذا له شيوخ ولا له شيوخ. حيث يوصف بأن هذا قريب لهذا لابد أن يشترك في أخذ العلم عن جماعة معينة وعن الشيوخ المعينة. ولذلك قال إيه؟ فإن تشرف الرجل ومن روى عنه في السن والنصيب فهو الأقران. طبيعي جدا أن المتعاصرين يشتركوا في إيه؟ في السن وفي أخذ عن الشيوخ. لكن النيجي الراوي وتلميذه كلاهما يشتركان في السن ويشتركان في اهل الشيوخ تبقى ايه؟ غريبه صح؟ عن كده ايه؟ قال بقى من روايه الاقران بعضهم عن بعض. طبيعي ان الاقران في كل قرين يروي عن الشرك الذي يروي عنه قرينه. لكن ان يروي القرين عن قرين القرين عن قرين يعني التلميذ الصاحب عن صاحبه هذا موجود ولكن ايه؟ من وراء الاسانيد لان يعني الاكبر والاكثر ورودا ان هو يروي عن الشيخ ليس يروي عن ان هو ايه؟ مصاحب له صديق له في السن او في السماع من الشيخ. فهذه الكلام ده احنا بنتكلم ايه؟ عشان نلاقي مثلا في الاسماء ثلاثه من التابعين نخش الى اختبار كده لغايه ما نقول ايه؟ الاقران. كل قليل روى عن قليل ماشي. وإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدثر. يعني يعني لو مثلا عن قليل لإبراهيم فإذا روى علي عن إبراهيم يعتبر إيه؟ لدرجة إيه؟ الأقران. طب وجدنا رواية أخرى إبراهيم عن علي الأقران ما تقطع. لكن لو وجدنا عالم يروى عن إبراهيم وإبراهيم يروى عن علي بسبب المدثر. فالمدثر إيه؟ صورة خاصة من رواية الأقران وهي أنه يكون قرين عن قرين. فإن روى كل من الكرمين عن صاحبه فهو مدثر الحال. فهمت الكلام ده بس؟ وإن روى عن دونه فهو الأكابر عن المصادر. إلا السن عادة الإنسان يقع من هو أفضل منه أقصر منه أفضل. لكن يقول الرواية الكبير عن الصغير فده يسمى الرواية الكبير عن إيه؟ الصغير كما هو الصحابة عن التابعين والتابعون عن التابعين إيه؟ التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم روى عن بعض الصحابة اللي هو مين تانيين؟ التابع الكبير. ده يسمى من باب يسمى في عندنا روايه الاكابر عن ايه؟ الاثار. طب من عين كده ايه؟ عشان ما يطلع في الاسلام السؤال ده يسمى مقلوب. يسمى ايه؟ مقلوب من الاسلام مش مقلوب. ده من الروايات التي تعرف بروايه الاكابر عن ايه؟ الاثار. ومنه الاباء عن الابناء. يعني طبيعي ان الابن يروى عن ايه؟ عن ابيه، عن عمه صالح عن ابيه عن جده. لكن عجيب قوي الابن يروى عن ايه؟ الاب يروى عن ايه؟ الابن صار ولا لا؟ زي وجه عن فصل وائل ايه؟ عن وائل جوز ابو بكر بن وائل، وائل جوز ابو بكر بن وائل، وائل هو اب روى عن ابيه بكر. فاهم الكلام؟ قال وفي عكسه كثره، يعني وائل الابناء عن الالات او وائل الصبيع عن الكريم، هذا الاطول ايه؟ كثيره كثيره. وإن اشترك الثاني عن شيخه وتقدم موت أحدهما فهو الثالث ولا لا؟ حد حاجة؟ حد فيها حاجة؟ اشمعنى كمان يعني؟ قال لك وإن اشترك الثاني عن شيخه، اثنين كل منهما هو عن شيخ واحد، ده بنسميه ايه؟ أفراد؟ ولا أفراد؟ اللي بيقول الأقران المشتركون في السن وفي صراع الشيوخ، تمام؟ الاثنين اشتركوا في صراع وفي الرواية عن شيخ واحد، صح؟ لكن أنا إيه الصفة دي؟ قال وتقدم موت أحدهما، إزاي يتقدم موت أحدهما؟ بيعمل كثير حاجة زي ده، يكون شيخ مثلا من الشيوخ الذين هم عمرهم عاشوا كده 100 سنة زي الطبران، نقطة الطبران عدى 100 سنة رحمه الله تعالى، وهو عنده 30 سنة فبيحدث، ماشي؟ فيجي أول ما بدأ يحدث في 30 سنة معايا؟ وصاروا يحدثون عنه، وإلى أن الناس صاروا مرتب يتبعون منه، يعني بعد 70 سنة فيعملوا ناس اقاموا الصحابه فبداوا يسمعون منه. يبقى هناك مرتفع من الطبراني وهو عنده 30 سنه، وهناك مرتفع من الطبراني وهو عنده 100 سنه. اذا تبين 70 سنه 70 سنه صح؟ يبقى في حاجه بعض من سمع من الطبراني قديما يموت قديما، يعني مثلا سمع الطبراني وهو عنده 30 سنه وبعدين سنة 30 مات اللي هو الصف التلميذ، مات ايه؟ قديم. واللي هو سمع من الطبراني بعد 100 سنة عكس هو نفسه كمان بتاع ايه؟ 100 سنة اخرى. فيكون بين الراوي الاول بعد الطبراني والراوي الثاني بعد الطبراني بعد 150 سنة. مع حاجة كده هو ايه؟ سمع من الطبراني هو ايه؟ عنه. غريبة العلماء قالوا يسمى السابق واللاحق، السابق الذي تأخذ وسمع قديما واللاحق من أخذ بعد ذلك وماذا بعد ذلك. بنعرف كده زي عشان ما تقولش مش ممكن بقى بين الوفاة وفاة هذا التلميذ وهذا التلميذ عاش في شيء واحد 100 سنة أو 100 سنة، صح ولا لا؟ ممكن يتوهم أن خطأ وقع في شيء في الاستثناء، لا لا لا بس تفهم القصه. ماشي؟ يعني انا مثلا انا قرأ على القران بذات الشيخ نور احمد. الشيخ احمد زياد رحمه الله تعالى شيخ قراءات المصري المعروف. وكان اعلى اسنان في ذلك. سمع انا قرأت على من سمع عني. انا قرأت وختمت عليه على من؟ على من سمع منه من اخص تلامذته الشيخ محمود المصري. ماشي الكلام؟ وقبل ان يموت الشيخ احمد زياد قدرت قبل ان يموت شهرين او ثلاثه وقعت عليه. يبقى انا ايه؟ شاركت شيوخي في الاخذ عن الشيخ زياد. لكن شيوخي اخذوا الشيخ زياد ايه؟ قديما انا اخذت منه ايه؟ اخيرا فهم اعلى طبعا مني. بس هذا هو ايه؟ مثلي. وان كنا جميعا شاركنا الاخذ على ايه؟ طيب. وإن روى عن اثنين متفقا للاثم ولم يتميز ذلك فبارتباطه به باحدهما يتبين المهمل المهمل راوي في الاثنين ياتي ذكره باسمه فقط دون نسبه ويكون قد اشترك في هذا العصر او في هذا الطبق او في شيوخ يتضرع عنه اكثر من واحد بسبب هذا الاسم فلا يدري من المحصول زي مثلا يجي حماد يجي بسبب حدثنا حماد حماد ابن سلمة ولا حماد ابن ايه زل هو ايه حماد سيد كيف نميز هذا العلماء قالوا ايه باختصاصه من احدهما كبير المهم ننظر في الراوي عنه فان كان الراوي عنه مختص بالروايه عن حماد بن زيد فهو ايه حماد بن زيد او كان مختصا بالروايه عن حماد بن سلمة فهو من حماد بن ايه وله في ذلك الفرائض وان جهل مرويه جهلا يعني يجي واحد يحدث يتحدث عن شيء يسال الشيخ على ان يقول ايه ليس هذا جهل هذا جهل جهل بايه بانكار ذلك الرجل ها رد هذه الجمله الرجل لمجرد ان الشيخ اثرها حتى وان استعانها قوي عنه حتى لو صرت عنه لاننا صرنا بين ثقتين ثقه ياتي وثقه ايه يثبت والنافي هو فقط الحديث فلما تعارض اثبات المثبت وياتي النافي لم تقبل ذلك لان هذه الصوره الا تقبل في الايه او احتمالا يعني ان جعل الشيخ جعل الروايه احتمال يقول الله اعلم مش كده لا اذكر يبقى هي ايه؟ نقص عندنا واحد بيكذب واحد ايه؟ متردد فعمل بالجانب المتردد قبل في الاصح اي اشاره الى ثلاث مسائل وفيه من حدث ونسى هناك بعض الرواد حدثوا بالاحاديث ثم نسوها ثم اخذوا يسمعونها مما حدثوهم بها فصاروا بعد ذلك يحدثون بالاحاديث عن التلاميذ فيقول ايه حدثنا فلان عن فلان عن فلان اني حدثته يعني هو اللي قال له انت اللي حدثتني اني حدثته عن فلان فايه ده يسمى ايه من حدث وايه واحد وان اتفق الرواه في سبب الاداه أو هذه الحالات القولية فهو المسلسل مسلسل تركي لا لا مسلسل عربي حديث كمان مسلسل يقول لك إنه أصله مش حديث لأنها أساسية الحمد لله إيه بكلمة إيه؟ وإن اتفق الرواد بسبب الكلام يعني كل راوي يقول حدثنا ولا حدثنا محدش يقول حدثنا وغير عنك واحد قال كله ايه حدثنا ده بنسميه مسجل مسجل يعني ايه يعني تسلسل الاسنان في صيغ التصريح للسماع طبعا هذا مفيد جدا لانه يدفع اي احتمال للانقطاع لان كل راوي ايه صرح ايه للسماع فمن لكن التسلسل له صور اخرى لكن دي اهم صور خلي بالك اهم دور التسلسل ايه؟ هو ان ياتي التصريح بالسماع في كل طلقات الاسماء فكل راوي يقول على هذا الاسماء هذا ايه؟ وايضا من المسلسل المفيد ان مسلسل الائمه الكفار لما يجي الحديث يرويه احمد بن محمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر عن رسول الله عليه الصلاه يقال ان في الدنيا بهذا الاسماء الا ثلاث حاجات رواه احمد بن محمد ماشي احمد بن عمرو عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا ايه بتعمل ايه؟ بيقول لو كتب ايه في الائمه الحفاظ يعني الحديث الصحيح لكتب انه لن يؤمن على الضابط، لكن كل عدل رابط وامام فقيه. فهذا ايه؟ ميزه في الكتاب وميزه في ايه؟ في العلم. ولذلك كتب ايه؟ مسلسل الائمه الحفاظ. اذا المسلسل الحفاظ التصريح بالسماع والمسلسل الائمه في الحفاظ من انفع ما في صور الايه؟ المسلسل. وهو مفيد لان تسلسله الائمه الحفاظ في صور وتسلسله بالسير الصريح على السماع يعطي الاستيطان ايه؟ هيتكلم عن صيغ الاداء وعن منزله كل صيغه من هذه الصيغ. انا في وصيغ الاداء سمعت وحدثني، هذه احدى الفاظ الاداء اللي يقول سمعت، لان مش ممكن يجلس ولا يجلس يقول سمعت الشيخ بن حدثني ثم يليها في المرتبة أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، كل واحدة من دولها معها هتكون ثم ألبأني ثم ناولني ثم شاهدني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. هذا الحدث لا تنزلها من دوام حيبين معنى كل واحد. أنا الأولاني لو الأول الثاني لأن سمعت وحدثني وأخبرني وقرأت إيه عليه. الأولين من سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيء فإن جمع فمع رجل. إيه معنى كده؟ يعني اللي سمع من الشيخ لوحده تعرف ماذا كده خلاص؟ والشيخ يحدث لما يجي هو يقول يعني يقول إيه؟ سمعت حدثني. لكن إذا كانت في باب العالم والشيخ بيروي والجميع يسمع، لما تتكلم عن الشيخ يقول ايه؟ يقول حدثني؟ تقول حدثنا سمعنا، ماشي الكلام؟ وان جوه لما تقول سمع لكن ما تقول انما الافضل تقول حدثني حدثنا، لان حدثنا معناه ايه؟ انا لا اشترك حدث جماعه ولا يخص فقط التحديد. نفهم من كده اني سمعت وحدثني او حدثنا خط ايه؟ خط بما يرويه الشيخ بلفظه، يعني هو الذي يملي هو الذي يحدثك معايا؟ يعني انت سمعت لفظ الشيخ، الشيخ يقول يحدثك سواء من حدثه او من كتابه، لكن من الذي يملي؟ الشيخ نفسه. فاذا سمعت لفظ الشيخ تقول سمعت او ايه؟ حدثنا او حدثني معانا؟ واولها هي سمعت الصراحه هذا وارفعها باذن الله. اذا سمعت افضل من ايه؟ من حدثني وحدثني لانها افضل ما فيهاش اي احتمال. والثالث والرابع هي ايه؟ اخبرني وقرات عليه لمن قرات بنفسه. دي طريقة ثانية من طرق التحمل تسمى بالعرض أو القراءة. زي ما تطبق على شيخ القرآن، هو الشيخ اللي بيقرأ ولا يقرأ السيرة؟ يعني محدش عملها قبل كده؟ ما عرفتش عليك ولا المقالة؟ مين اللي بيقرأ الشيخ اللي بيقرأ على السمين والسمين اللي بيقرأ على الشيخ؟ ده بيسمى عرض ويسمى قراءة أو إقراء. الأولاني يسمى إملاء لأن الشيخ هو الذي يملي، صح الكلام؟ لكن كلمة إيه اللي بيقرأ على الشيخ والشيخ يسمع منك هو اللي يقرأ أو يصح إملاء، صح؟ لذلك تسمى عرض أو قراءة. إذا أخذت عن الشيخ عن طريق القراءة أو العرض لما تكتب معاني تقول إيه؟ أخبرني إذا كنت أنت إيه؟ أنني تقرأ وحدها بين يدي شيء، أو قرأت عليها أي قرأت على سيدي الفلان كذا وكذا. أما الأشعري والثالث والرابع يفرق بنفسه، فإن جمع فكفاية. يعني إيه إن جمع؟ أنت قاعد في مجلس واحد ماسك الكتاب، هو الإمام بيصدق كبير واحد كمية حياته عن شخص، ولا هو واحد يمسك الكتاب والباقي بيسمع شو يسمع ايه؟ الشيء ولا القارئ؟ بيسمع ايه؟ القارئ. فهذا القارئ يقرأ بين يدي الشيخ، وكل طالب من الطلاب يمسك بنسخته ويصححها بناء على قراءة القارئ وتصحيح الشيخ. طيب لما تيجي تروي بقى عن الشيخ، ان كنت انت الذي قرات تقول ايه؟ اخبرني او قرات عليه. صح؟ اما ان كنت من جمله الجالسين في المجلس الذين سمعوا قراءه القارئ ولم تقرا بنفسك، فتقول ايه؟ قرئ عليه وانا اسمع. قرئ عليه ايه؟ وانا ايه؟ اسمع. او تقول اخبرنا. بص اخبرنا مين؟ أخبرنا ثاني الكلام دوت بصيغة إيه؟ الجمع. تيجي الأدلة اللي بيختلفوا الكلام ده، حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني بيختصرونها. فحدثنا يختصرونها إما إلى سنة أو دخل أو نام. أما أخبرنا فيختصرونها إلى أنا أو أنا أو أرنا أو أخنا. طب أنبأنا بيختصرونها تقولوا إيه؟ ما بتختصرش، ليس لها اختصار. فإذا وجدت في الإسلام أنا أوعى تقول أنبأ زي بعض الطلبة أنبأ مش أنبأ يعني، إنما هي أبنا اختصار أخبرنا. أما إذا أردت أن تقول أنبأنا فلن يختصر على سائل بها كاملة. يقول لك عزيز تؤمن حدثنا يختصرون على ايه؟ سنة او دسنة او نام. اخبرنا يختصرونها الى ابنا ارنا اخنا انا، حتى يكون في الثلاثية. وكسب حدثنا سنة وانا أو ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني تسعى على حدثنا. شوف شوف يا جماعة، يعني لو يقول عايز يقول حدثني بسرعة يقول إيه؟ ثني دثني مين؟ فاهم؟ قال والإنباء اللي هو بيقول أنبأنا بمعنى الإخبار، يعني الإنباء والإخبار معنى إيه؟ واحد. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجابة تعالى. المتأخرون استعملوا عن مكان أنبأنا ومكان أخبارنا كما قال الشخص حتى ذلك سبع حاله من الدعاء حق الله. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث وسبقه ابن حجر على رضي الله تعالى في نقل على كتاب ابن الصلاح، وقال ان هذا وقع من بعد القرن الثاني، انه بدل ما يقول حدث لفلان اجازه او لا اليه فلان يقول عنه، بينما عنه دي الاجابه المتقدمين قد تكون للسماع وقد تكون للعرف، لكن المتاخرين تعملوها ايه؟ في مكان الإجابة. وهذا الله الله الله الله الله الله الله ده محاضر بدأ بفرق العلماء المتقدمين والمتأخرين معاهم. ها؟ إيه ده؟ ابن حجر بدأ في الأعداء السنة. لا، هو كل الاصطلاح وجد في زمان معين. هذا الاصطلاح عرف عند المتأخرين، أما المتقدمون فكانوا يستعملون للتعبير عن إجابة اصطلاحاتهم. يبقى احنا قلنا قبل كده أن السماء حتى اختلفت من زمان لزمان ومكان إيه إلى مكان. عشان كده دايما إيه؟ مش لما تلاقي واحد متقدم متأخر يبقى وحش. دي اصطلاحات يا جماعة. دي اصطلاحات. لازم نعرف فين المصطلح بمقتضى الزمان ده بيخطط فيه. لأن المصطلحات أحيانا تخطط في زمان على واحد وفي زمان على إيه؟ مع الحظ. فاهم كده؟ قال وعن عنه المعاصر ايه عن عنه المعاصر عن عنه يعني روايه دي بعمل ان يقول عنه ماشي طيب خلي بقى بعد الصراحه لان انتهى الوقت الاصلي ماشي وفي وقت ضايع يعني هنا ف بعد الصراحه لو كنت مثلا انا محتاجه تفصيل عارف ان هم عنه الشيخ ده